الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وكذا له العلو والفوقية على عباده بلا كفية، ومع ذا مطلع إليهم وبعلمه مهيمن عليهم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين كذلك ليبين ما يتعلق بباب العلو، وأن لله جل وعلا نوع ثالث من أنواع العلو وهو علو الذات، ولهذا قال وكذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي من أنواع العلو علو الذات. وسياق المؤلف رحمه الله بهذا السياق وهذا الأسلوب يبين أن هذا العلو علو عند المؤلف له نوع اهتمام. لماذا؟ أولا لأنه أفرده ببيت، وثانيا كذلك تأكيده بقوله وكذا له العلو والفوقية، وهكذا ثالثا تأكيده بقوله الفوقية. ولم يكن هذه المؤكدات الثلاث من المؤلف رحمه الله هذا الاهتمام الخاص إلا لأن هذا النوع من التوحيد أو هذا النوع من العلو الذي هو أحد الصفات التي هي من توحيد الأسماء والصفات كان مما ينفيه أهل الباطل من أهل البدع والضلال، بل قد اجتمعوا جميعا على نفيه. اجتمع جميع فرق أهل الضلال الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات على نفي هذا النوع من العلو، ولهذا كان أهل السنة والجماعة يولون هذا النوع من العلو اهتماما خاصا، فألفوا في ذلك الكتب الكثيرة وأفردوا في ذلك الفصول في الكتب، وجعلوا له الرسائل وجعلوا له المباحث، وهكذا كذلك في جميع أبواب العلم فيما يتعلق بكتب الاعتقاد خاصة، وما كان له تعلق بالأسماء والصفات أخص، فإنهم يولون هذا الفصل من مباحث الأسماء والصفات اهتماما خاصا. لماذا؟ لأن جميع أهل البدع والضلال الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات قد اجتمعوا على نفي هذه الصفات، بينما أدلة الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة في هذا الباب كثير يبين ويثبت هذه الصفة. وهكذا لأن أهل البدع والضلال الذين نفوا هذه الصفة كذلك أكثروا من الشبه ومن كذلك الأمور التي يريدون بها أن يصرفوا الناس عن إثبات هذه الصفة. فلأجل هذين الأمرين صار أهل السنة والجماعة يولون هذه الصفة اهتماما خاصا في جميع مباحث تآليفهم ودراستهم وغير ذلك. هذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يولي هذا البيت بنوع من اهتمام واختصاص. فقال رحمه الله وكذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، يعني كذلك مما يثبت لله جل وعلا من أقسام أنواع العلو علو الذات، العلو علو الذات الذي جاء بإثباته أدلة الكتاب والسنة، وهكذا كذلك توافرت فيه كلمات سلف الأمة. وأدلة الكتاب كثيرة، قد أورد رحمه الله في شرحه عددا كثيرة من الأدلة أو من الآيات، وقد قسم ابن القيم رحمه الله الأدلة الواردة في إثبات العلو إلى 20 نوعا، وأنها تصل إلى أكثر من 1000 دليل. ف فجعل المعراج نوع، وجعل الصعود نوع، وجعل الارتفاع نوع أو الرفع نوع، وجعل النزول نوع، وجعل الإشارة نوع، وجعل الإقرار نوع، وجعل كذلك إثبات الفوقية نوع، وجعل الاستواء نوع، وهكذا عدد رحمه الله 20 نوعا في أكثر من 1000 دليل من الكتاب ومن السنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بستة مواضع، وهكذا غيرها من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات العلو لله جل وعلا من أوجه كثيرة. ومن السنة جاءت كذلك أدلة كثيرة، منها ما كان بقوله، ومنها ما كان بفعله، ومنها ما كان بإقراره. فما كان من قوله كثير، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فأثبت أن الله جل وعلا في السماء. ومن ذلك ما جاء كذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا كذلك من تقريره ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أقر الجارية في قصة معاوية المشهورة حين ضرب الجارية فتندم فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعدلها، فأمره أن يأتي بها فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فصار أو الذي جاء بالسنة ما جاء كذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار بعض ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بإثبات العلو لله جل وعلا. فقد روي أن زينب رضي الله عنها كانت تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق 7 سماوات وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهكذا كذلك النوع الثالث مما جاء في السنة ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته في الحج قال اللهم هل بلغ اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها على الناس، يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها على الناس. ومعنى ذلك أنه أثبت العلو بإشارته لله جل وعلا. وهكذا كذلك الآثار المروية عن الصحابة والتابعين كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في مرض أو في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات. وهكذا كذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حين رؤيا وهو على حمار دخل إلى الشام وهو على حمار، فقالوا له لو أنك رتبت بردونا فيكون بذلك لك العلو كملوك الأرض، فقال رضي الله عنه أرضاه إنما الأمر من عند الله الذي في السماء، يعني الذي يرفع الناس هو الله جل وعلا الذي في السماء، وليس الحمار ولا البردون. وهكذا ما جاء عن كذلك عبد الله بن عباس أنه حضر وفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولما حضر وفاتها أراد أن يرجيها بربها، فذكر شيئا من فضائلها فقال: ألست كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه؟ ألست قد أنزل الله عز وجل فيه قرآنا من فوق سبع سماوات يبرئكم فيه ما من مسجد من مساجد المسلمين إلا ويتلى فيه تبرئة الرب جل وعلا لك. وهذه الآثار صحيحة، قد ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وذكر كذلك ما جاء عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة مما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم. فهو كاد أن يختصر كتاب العلوم برمته في هذا الموضع الذي هو موضع عظيم جدير بالاهتمام لأهمية هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: على عباده بلا كيفية. وقوله على عباده أي أن علو الله جل وعلا علو على عباده سبحانه، وبلا كيفية ليس المراد بلا كيفية نفي لوجود الكيفية، وإنما المراد نفي لمعرفة الكيفية، وبينهما فرق. فرق بين نفي وجود الكيفية فهو نفي لوجود الصفة، وبين نفي معرفة الكيفية فهو إثبات لوجود الصفة لكن نفي لمعرفة الحقيقة والكن، وبين الأمرين فرق، فينبغي أن ننتبه لذلك. ثم قال رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم مهيمن، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. نعم، ومع ذا مطلع إليهم أي يريد أن يبين رحمه الله أي أنه ما علوه، فهو سبحانه يحيط بخلقه بعلمه وقدرته، فهو سبحانه معهم بعلمه وقدرته التي بها يكون مهيمنا على خلقه أجمعين. وهذا هو كقوله سبحانه: والأرض جميعا قبضته. ومعنى قبضته يعني أن الله جل وعلا محيط بها ومن فيها، لا يفوته منها ومن أمرها شيء، بعلمه وهيمنته وإحاطته وقوته وقدرته سبحانه. ويريد ذلك أن يثبت المعية مع إثبات العلو، ولا منافاة بين العلو والمعية، فهو فوق عرشه مستوى سبحانه، ومع ذلك هو مع خلقه لا يخفى عليه من أمرهم شيء ولا يعجزه من أمرهم شيء، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بعلمه وقوته وقدرته وإحاطته التي بها يهيمن على الخلق أجمعين. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين ارتباط هاتين الصفتين بعضها ببعض، حتى لا يظن ظان أنه إذا أثبت صفة اقتضى ذلك نفي الأخرى، والأمر ليس كذلك، بل بينهما ارتباط وتلازم. فإنه مع كونه في عرشه مستوى هو كذلك محيط بخلقه سبحانه وتعالى، والأمر كما قال جل وعلا: والله من ورائهم محيط. بهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.